نعم، الأصنام التي كان الله عز وجل يعني امتن على عباد المؤمنين بأن أرسل إليهم الرسول الكريم فأنجاهم من عبادة الأصنام. فإذا كظ الصليب ينبغي أن نلحق به كظ الصورة. لكني أنا أقول، وهذا أيضا من باب الاستنباط، إذا كان يترتب من قضب الصورة أو الصليب إفساد للصوم للثوب أو للبساط إفسادا مضرا بالمادة بالمال، فحينئذ يختنى حتى تزول أثر هذه الصورة أو أثر ذلك الصليب. هذا الذي ينتهي إليه الرأي عندي. أمس سبحان الله كان أحد الإخوان كنت في زيارة لهم، نعم. فذكر لي أنه اشترى بساطا، ايوه. أن هذا البساط فيه صورة جميلة، صورة حيوان أو طير، نعم. وهذا البساط ثمنه غال، اه. يعني نعم، من سجاد نفيس جدا. فقال لي ما رأيك في وضعه، لأني سألت بعض أهل العلم فأفتوني بأنه يجوز إذا كانت الصورة ممتهنة. فذكرت له أمرين، الأمر الأول قلت له بأن هذا الذي يقولون هذا يعني لا سند له ولا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة، ولذلك امتهان الصورة لا تتم حتى لو وضعت على الأرض ودست بالأقدام فإنها تظل صورة. الأمر الثاني أنه يجب عليك إعادة هذه البساط إلى التاجر الذي اشتريت هذا السجادة منه، تمام. وتأخذ يعني سجادة أخرى أو تستعيد الثمن. فقال حتى أنا مستعد، إذا الأمر كذلك أنا مستعد حتى لو نقص ثمن بأنقص. السجادة نعم، بأنقص. وقلت له هذا هو الذي يجب عليك أن تفعله. أحسنت. أي نعم. فلذلك هنا يحضرني شيء، وإحنا طبعا في بيت يعني كريم ومن بيوت الإخوان التي نرجو أن تكون بيوت طاعة إن شاء الله، إن شاء الله. والحديث كما يقولون ذو شجون، والمسلم يعني لابد، أو المسلمون، أن يكونوا نصحة فيما بينهم، وأن يكون نصحهم يراد به إصلاح أمرهم، وأن يكون هذا الإصلاح أقرب ما يكون إلى منهج النبوة الذي تعلمناه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة لذلك والسلام. الذي أرى هنا يعني بالمناسبة أن تحدث الإخوان أيضا عن هذه الصور الموجودة في البيت، ماذا يصنعون بها؟ بشرط أن توافق أن ما في عاجلة في الأمر. اي نعم، على كل حال، بس هو المهم البيان، يعني لانه لا يجوز كما تعلمون لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، والحاجه قائمه فلا بد من بيان. سبق البيان. نعم نعم لا، نعم الأستاذ يريد شيئا آخر. لكن ما رأيك بلولا حديثه لولا حديثه. ما هو انا اعرف هذا، لكن طيب الحمد لله ترى في خير، طيب الإخوان فيهم خير والحمد لله. الحمد لله. وبالمناسبة هذول آل الصمادي هذول يعني بيعتبروا حالهم يعني من السادة. ها، أي نعم. يا عيبا بتفسحون حجة جديدة أي عليكم. نعم. أي نعم بيعتبروا. أي نعم، هم من جزاك السادة، الله خير. ولذلك نحن نذكر السادة ايه، بأمر سيد السادة. ما شاء الله، أي الصلاة. جزاك الله خير. أي نعم. الحقيقة انه انا كأني ارى لسببين اثنين، انه هذا الاخ الكريم الذي فوجئنا وأنشنا بحضوره أنها فرصة لا تفوت. أي والله، آه. وبخاصة بأنه هذا الأخ لم يسبق له أن عرف الشيخ ناصر، نعم. يسمع به، وربما يسمع بشيء عن الشيخ ناصر كان يمنعه من لقاء الشيخ ناصر. الله أعلم.